ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يؤمن المؤمن بالله سبحانه أنه ربه، أنه يريد به الخير، أنه يريد به اليسر، أنه يريد منك أن تكون من أهل الجنة، فاعمل من أجلها واحذر من طريق الشيطان حين يقذف في قلبك الكبر، الغرور، الفخر، التكاثر، البعد عن الخلق والنفور. احذر من الشيطان. قد هداك الله سبحانه إلى الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. حتى يستقيم قلبك لا بد وأن تعتني اعتناء عظيما بلسانك. أمسك عليك هذا، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يستقيم اللسان بالخوف من الله، من الله سبحانه، بأن يحسب على نفسه ما الذي يقوله. يستقيم القلب بأن يتواضع، بأن يعرف أنه عبد لله سبحانه، خلقه للعبادة، خلقه للطاعة. لا ينفر، لا يستكبر، لا يغتر. وهذا أبو ذر يروي لنا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصية أوصاه بها، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين وأن أدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وصايا يوصيها لرجل زاهد من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يوصيها لرجل صادق من أصدق المسلمين إيمانا ولسانا. أبو ذر رضي الله عنه شهد له النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه، إنه من أصدق الناس، ومع ذلك يحتاج لهذه الوصية. لو استغنى إنسان عن وصية لاستغنى عنها أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه بفضل ما عصمهم الله سبحانه، ولكن قد وصاه، وقد وصى المؤمنين في كتابه سبحانه: يوصيكم الله ويذكر وصاياه. فهذا أبو ذر يحدث بهذا الحديث. كيف يستقيم الإنسان؟ لن تستقيم حتى يستقيم قلبك، ولن يستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك، فاعمل بهذا الحديث. أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وصية عظيمة. حين ينظر الإنسان إلى من هو فوقه تتطلع نفسه إلى ما هو فيه، وقد يكون هذا من الأغنياء، قد يكون فيه سفاهة في إنفاق ماله، قد يكون مشركا كافرا، قد يكون. لما تنظر إلى من هو فوقك؟ حين تنظر إلى من هو أغنى منك وأعلى منك تتطلع إلى ما هو فيه تستقل نعم الله عز وجل عليك. لا تنظر، ولكن انظر إلى من هو دونك تعرف فضل الله عليك. إنه منعم جواد كريم سبحانه تبارك وتعالى، أعطانا الكثير. فحين ننظر إلى من هو دوننا، حين تنظر إلى صحتك وإلى إنسان مريض تعرف فضل الله عز وجل عليك. حين تنظر إلى أنك أكلت وشبعت وإنسان بجوارك تراه جائعا لا يجد شيئا تعرف فضل الله عليك، فتعود على غيرك بالفضل الذي أعطاك الله سبحانه فترحم غيرك. حين يتواضع القلب يستقيم اللسان، وحين يغتر القلب إذا باللسان يهرف بما لا يعرف، إذا بالإنسان يتكلم بالكلام الذي يوبقه في النار، إذا نظر إلى من هو فوقه استقل نعم الله عليه، فتكلم بغير الحمد وبغير الشكر، تكلم بما يظهر ضجره، بما يظهر حزنه، بما يظهر كفره بقضائه وقدره. المؤمن يأخذ حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يضعه موضع التطبيق، يطبق ذلك، لا يكون كلاما يقوله بلسانه لا يؤيده قلبه. وكم من إنسان إذا سئل قال الحمد لله ثم سارع في الشكوى يشكو ربه، حدث بي كذا وحدث بي كذا. انظر إلى من هو دونك تعرف نعمة الله عز وجل عليك. نعم الله عظيمة وكثيرة، إن أعطاك قلبا شاكرا لله سبحانه ولسانا ذاكرا، أليست هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه؟ عرفك عليه سبحانه، عرفك نعمة، حرك لسانك بشكره وبذكره. إياك والغرور، إن المغرور مستكبر لا يدخله الله الجنة، حرم الله الجنة على كل متكبر، فاحذر من الكبر. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر ألا ينظر إلى من هو فوقه وأن ينظر إلى من هو دونه، ثم أوصاه بالوصية الثانية قال وأوصاني أن أدنو من المساكين، أن يكون قريبا من الفقراء قريبا من المساكين. كم من إنسان مغرور إذا رأى الفقير والمسكين ابتعد عنه وكأنه سيعديه من فقره ومن مسكنته. أحب المساكين، بحبك لهم لعلك تدخل معهم الجنة، إنهم سابقون إليها قبل الأغنياء 500 عام. وكم تسمع من إنسان تذكر له فلانا وكأنه يتقزز منهم لأنه فقير لأنه مسكين. احذر من الغرور، لعل هذا الفقير والمسكين يكون سببا في دخولك الجنة. الفقير الذي لا يجد غنى يغنيه ولا كسب له، الذي لا يسأل إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، المسكين الذي له شيء من المال ولكنه لا يكفي. أمرتنا الشريعة أن نحسن إلى هذا وإلى ذاك، وأن ندنو منهم لعلهم بدعائهم يرحم الله عز وجل غيرهم، بدعائهم بالقرب منهم، إنهم الفقراء والمساكين أول من يدخلون الجنة. لا تحزن إن كنت فقيرا، إن كنت مسكينا، إن كان مالك لا يكفيك حتى آخر الشهر، لا تحزن، فالله له حكمة في ذلك بالغة عظيمة سبحانه. فالله أراد بك خيرا أنت لا تعرفه، ما الذي ادخره لك الله سبحانه؟ وإن كنت غنيا فاحرص على حب هؤلاء وعلى أن يدعو لك هؤلاء. لا تتقزز منهم، لا تنفر منهم، لا تبتعد عنهم. ولا نقصد بالمسكين والفقير الشحات الذي يسير في الطريق يمد يده لهذا ولهذا وقد ادخر في بيته الآلاف من الأموال، لا ليس هذا، ولكن الذين يعرفون الله، الذين تجدهم في بيوت الله، الذين لا يخافون إلا الله، الذين إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، الذين لا يشكون ربهم سبحانه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء الذين أمرنا أن ندنو منهم، أن نتعزز بحبهم بالقرب منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تبارك وتعالى عنه حين ظن أنه له فضيلة في القتال في يوم بدر وكان راميا ماهرا قويا، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارمي بأبي أنت وأمي. فرح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى القتال وجد سيفا أراد أن يأخذه لنفسه، إنه قوي، إنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بل فداه بأبيه وبأمه. قال يا رسول الله أعطني هذا السيف. قال رده مكانه. ثم جاء مرة ثانية وقال يا رسول الله لعلك تعطيه من لا يقدر عليه مثلي. قال رده مكانه. والمرة الثالثة أيضا يقول رده مكانه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم، هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ صدق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبين الحق العظيم. لا تظن أنه بمجرد القوة تنتصر على الأعداء، لا. أين الدعاء؟ أين الركون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى لرفع البلاء؟ أين وأين؟ إنه مع هؤلاء الفقراء والضعفاء حين يدعون ويستغيثون ويرفعون أصواتهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى يستنصرون به. يأتي النصر من عند الله سبحانه بدعوة الضعيف، بدعوة المؤمن. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا سبب من الأسباب، ولكن إعداد الإيمان في القلوب هذا من أهم الأسباب، أن تعمر قلوب الخلق بحب الله سبحانه، بالثقة في الله بأنه يعرف دين الله وأن النصر من عند الله سبحانه. هل عرفتم لماذا أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى من هو دونكم وعدم النظر إلى من هو فوقكم؟ لماذا أمركم بحب المساكين والدنو منهم؟ إنه يريد بنا الخير، يريد أن يعلمنا وأن نتواضع لله سبحانه ولخلق الله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الغرور وأن يرزقنا رحمته سبحانه وحب الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. والنصيحة الثالثة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. أن أصل رحمي، والرحم ما بينك وبينه قرابة من الناس، سواء كان قريبا أم كان بعيدا في رحمك. أن تصل الرحم، أن تسأل عنه، أن تحسن إليه، أن تسلم عليه. لا تمشي ورحمك بجوارك وكأنك لا تعرفه، أقبل عليه وخيركما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن أصل رحمي وإن أدبرت، حتى وإن كان هو يدبر وإن كان هو لا يريد ألقي أنت عليه السلام وابدأه، ولا تقطع صلتك بالخلق، ولا تكن نفورا كما نرى الكثيرين حين يجافي أقرباءه وتنصحه بالصلة يقول إنه هو لا يفعل فأنا لا أفعل، وأنا الذي يتكبر علي أتكبر علي، هذا مغرور، هذا بعيد من الله سبحانه تبارك وتعالى. احذر من الغرور، إذا كان الناس مغرورين لا تعاملهم أنت بالغرور، ولكن سلم على من عرفت وعلى من لم يعرف، هدئ نفسك، لا تجعل قلبك في ثورة دائمة مع الخلق، كن بطاعة الله آمنا مطمئنا، بذكر الله تطمئن القلوب، فأكثر من ذكر الله. هذا رجل ذهب للنبي صلوات الله وسلامه عليه يشكو قرابته، فيقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وذكر من أشياء يفعلها وهم يقلبون ذلك علي، كأنه يستشير في القطيع، يعني هل أقطع هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت تفعل ذلك فلكأنما تسفهم المل، كأنما تسفهم، تجعل في أفواههم، تملأ أفواههم برماد النار الحار والعياذ بالله، كأنما تسفهم المل. هذه عقوبة من الله سبحانه لهؤلاء المستكبرين الذين يقطعون من يصلهم، الذين يتكبرون على الخلق، فالله عز وجل يسفهم المل، قال لكأنما تسفهم المل. ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك، طالما أنت تصل الرحم، طالما أنت تتواضع فالله معك، لك من الله ظهير معين يعينك الله سبحانه، يرزقك ويعطيك لأنك متواضع. أما المستكبر لا، وفي الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل الذي يحبه الله سبحانه. أما المكافئ ليس هذا الذي يريده، فما بالك بالقاطع. المكافئ يعني الذي يقول إن جئتني مرة جئتك مرة، إن لم تأتني لم آتيك، ولا يلتمس لأحد عذرا، لا يعرف أعذارا لأحد، فلان جاء لي ذهبت إليه، لم يأتني لم أذهب إليه، هذا ليس الواصل الذي يريده الله. من الذي يريده الله؟ الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الآخر يقطع وأنت تصل، هو يقطع وأنت تصل. صل قرابتك، صل رحمك، لا تقطع ما بينك وبين الخلق، كن كمعاوية رضي الله عنه الذي أحبه أهل الشام حبا جما، وكان سبب حبهم كان هو يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، لو كان بيني وبين الناس ليس حبلا، ليس سلسلة، ليس حديدا، إنما شعرة ما انقطعت، كيف؟ قال لو جذبوها أرخيتها، وإن أرخوها جذبتها، لا أتركها تضيع ولكن أجعلها مستقيمة دائمة، إذا هم جذبوا فلا تقطع من ناحيتي بل أترك لهم شيئا، وإذا أرخوا جذبت فقربتهم إلي. أيها العبد كن عبدا لله، واعرف أنك عبد، لست ملكا ولست ملكا، لست جانا، ولكنك بشر، أنت بشر مخلوق من طين، كلكم لآدم كما جاء في الأثر، وآدم من تراب، وآدم من تراب. فهذا خلق الإنسان من التراب. لا تقل كنت وكنت وكان أبي وكان أبي، هذا لا ينفعك عند الله، لا ينفعك إلا ما في قلبك من إيمان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. تواضعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وصاه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ألا يخاف في الله أحدا، لا يخاف لومة لائم، وأن يقول بالحق وإن كان مرا، أن يقول الحق. إذا استنصح نصح، وإذا لم يستنصح أيضا ينصح. كذلك أوصاه بأن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، فأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعينوا على أمر دينكم ودنياكم بربكم الذي بيده الحول والقوة سبحانه تبارك وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وقاتل الكفرة والمنافقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمنافقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.